بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قوله سبعة يعني سبعة أوصاف لا أشخاص، فكل من اتصف بهذه الأوصاف فإنه ينال ما رتب عليها. وقوله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك لأنه يوم القيامة ليس هناك ظل. قال الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال: إنا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فليس هناك ظل إلا من أظله الله تعالى. وهذه الأوصاف السبعة ليست على سبيل الحصر، فهناك أوصاف جاءت بها السنة ممن يظلهم الله عز وجل في ظله، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: إمام عادل، هذا هو الأول ممن يظلهم الله تعالى في ظله، إمام عادل. والإمام هو من له السلطة العليا في الدولة كالحاكم والرئيس والملك وما أشبه ذلك، فهو الإمام الأعظم. والإمامة العظمى أو الولاية الكبرى تثبت بواحد من أمور أربعة: الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح للإمامة فإنه يكون إماماً كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من الصحابة، فإنهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وأجمعوا على اختيار أبي بكر رضي الله عنه. الأمر الثاني مما تحصل به الإمامة العظمى العهد من الخليفة قبله بأن يعهد، بأن يقول: إذا مت فإن فلاناً هو الذي يتولى الإمامة أو الإمرة، وذلك كإمامة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الأمر الثالث مما تحصل به الإمامة الكبرى أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، يعني الخليفة بعده يجعل الأمر شورى في أناس معينين بأن يقول مثلا: إذا مت فاختاروا من هؤلاء، وذلك كإمامة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال له الصحابة رضي الله عنهم: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف لنا، يعني ألا تجعل لنا خليفة؟ فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الأمر شورى في العشرة المبشرين في الجنة، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على إمامة عثمان بن عفان رضي الله عنه. الأمر الرابع مما تحصل به الإمامة والولاية القهر والغلبة، بأن يقهر ويغلب، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وذلك كإمامة عبد الملك بن مروان حينما استولى على الحجاز وقتل ابن الزبير واستتب له الأمن وأطاعه الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام إمام عادل، إنما نال الإمام هذه الفضيلة وهذه المزية لأن عدله بين رعيته يدل على أن العدل سجية له وطبيعة له، لأن الإمام ليس أحد فوقه سوى الله عز وجل يحاسبه، فكونه يعدل بين الناس هذا دليل على صدق نيته وحسن طويته. والعدل بالنسبة للإمام يكون في واحد، يكون في أمور ثلاثة: في الحكم وفي المحكوم له وفي المحكوم عليه. أما في الحكم فبأن يحكم بشريعة الله تعالى، لأنه لا أعدل من شريعة الله، ولهذا قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثانيا في المحكوم له، فلا يحمله قرابته لشخص أو صداقته لشخص أن يحكم له مع أن الحق عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثالثا في المحكوم عليه، فلا يحمله بغضه لشخص أن يحكم عليه، بل يجب أن يحكم بالعدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الثاني ممن يظلهم الله تعالى في ظله شاب نشأ في طاعة الله، والشاب من البلوغ إلى الثلاثين، وإنما نال الشاب هذا الوصف وهذه الخصيصة لأن من طبيعة الشاب أن يكون له صبوة وأن يكون عنده انحراف، لأن عنده من قوة الداعي ما يجعله يميل إلى ذلك، فكونه ينشأ أن ينبت ويبدأ في طاعة الله عز وجل دليل على أن طاعة الله تعالى وخشيته وخوف والخوف منه سجية وطبيعة له، ولهذا نال هذه الفضيلة. الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا يشمل أمكنة السجود وهي المساجد يعني المباني المساجد، ويشمل أزمنة السجود يعني أوقات الصلوات، ويشمل السجود نفسه يعني الصلاة، فقلبه معلق بالمساجد بأعيانها، وقلبه معلق بالمساجد بأزمنتها، وقلبه معلق بالمساجد بما يتعبد لله عز وجل فيها وهو الصلاة، وهذا يدل على محبته للصلاة، فمن حين أن يفرغ من صلاة ينتظر الصلاة الأخرى، يحب أن يؤدي هذه العبادة مع جماعة المسلمين، فلهذا نال هذا الشرف وهذه الصفة، وهي أن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقول رجل قلبه معلق بالمساجد، خرج بذلك من يكون قلبه معلق بالمساجد لا لأجل أن يصلي فيها ولا لأجل العبادة، ولكن لأن له وظيفة في هذا، فالذي مثلا يعمل في مسجد من المساجد كمهندس أو غيره وقلبه معلق فيها للوظيفة لا لذات الصلوات ولا لذات المسجد، فهذا لا يدخل في هذا الحديث، لأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه معلق بالمساجد أي ليؤدي العبادة التي شرع الله تعالى أن تفعل في المسجد، وهي أعظم العبادات وأجل الطاعات، وهي أداء الصلوات الخمس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.